أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله. يخبر سبحانه وتعالى عن حال بني إسرائيل ومع نبي الله وكلمته عيسى بن مريم عليه السلام، أنه لما جاءهم ودعاهم إلى الله ظهر من بعضهم الكفر، وآمن بعضهم كما قال سبحانه في الآية الأخرى فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت الطائفة. وهنا يقول فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري؟ قال الحواريون نحن أنصار. فصاروا فريقين، طائفة ظهر منهم الكفر بهم التكذيب كما قال في الآية الأخرى في سورة الصف فقالوا هذا ساحر كذاب. قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم صدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فجعل الله له أنصارا وهم المعروفون أو الذين يعرفون بالحواريين بالأصحاب، يعني هم أصحاب عيسى عليه السلام. قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. قال الله في الكفرة في الذين كفروا به ومكروا ومكر الله والله خير. ومن مكرهم، وهذا ينطبق على اليهود لأن اليهود هم هم الذين ذكر الله من قبائحهم مع التكذيب والتمرد والعصيان، قتل الأنبياء كما ذكر الله على في مواضع، ذكر الله هذا المعنى. وكذلك هم أرادوا قتل عيسى وهذا هو مكرهم، مكروا ومكر الله، فعملوا وسعوا في قتله ولكن الله لم يمكنهم من ذلك، بل اتخذ التدابير والله تعالى مكر بهم فلم يصلوا إلى مراده، والله خير الماكرين. وقد مكر الله بهم حتى زعموا وظنوا أنهم قتلوا المسيح، أنهم صلبوه، قال تعالى في الآية الأخرى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ثم قال سبحانه وتعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. والمعروف عند المفسرين أن التوفي ليس هو الموت، فإنه لم يمت عليه السلام، بل كما قال تعالى: بل رفعه الله إليه، إني متوفيك ورافعك إليه. فقيل إن المراد بالتوفي هنا النوم، وأنه ألقي عليه النوم ورفع وهو في تلك الحال. وقيل إن معنى التوفي أن الله توفاه بقبضه برفعه إليه بعد أن أمضى المدة التي قدرها الله له مقيما بين بني إسرائيل. إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. والذين اتبعوه هم الحواريون ومن تبعهم في الإيمان به، وليس أتباعه اليوم ليس هم النصارى، النصارى ليسوا أتباعه، بل النصارى كفروا به فألهوه وأشركوا به مع الله، فزعموا أنه ابن الله وأنه إله أو أنه الله، كما أخبر الله عن مقالاته: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، وقال المسيح يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، وقال المسيح يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. نعم، اقرأ الآية. وقال إن الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم يا بني، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمقصود إن الذين اتبعوه هم الحواريون أولا، ثم من تبعهم على الإيمان به من بني إسرائيل، ثم لم يكن من أتباعه إلا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن من أتباعه إلا محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن به من هذه الأمة إلى يوم القيامة. إذن أتباع المسيح اليوم هم المسلمون، المسلمون هم المتبعون للمسيح، لأن المسيح جاء بالتوحيد، جاء الدعوة إلى الله، فليس الآن، فالمؤمنون بالمسيح حقا هم المسلمون، أما النصارى فليسوا المؤمنين بالمسيح، وإن زعموا أنهم يؤمنون به لكنهم لم يؤمنوا بها الإيمان الحق بأنه رسول الله وأنه عبد الله، بل زعموا أنه الله، زعموا أنه ابن الله، فافتروا على الله الكذب وأشركوا بالله. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلون الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر ثم انظر أن يكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. نعم من بعد ترجع. نعم يا أحمد. نعم نعم لا بد. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ولا يلزم من هذه الفوقية يعني الفوقية يعني بالقوة والسلطان لكن يصدق أو يقرب هذا أو يوضعه قول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى حتى يأتي أبو الله. وهذه الطائفة هم أتباع المسيح هم الذين اتبعوا المسيح واتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.